الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم أن نلقاه آمين. إن الله تعالى يقول في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن المراد بالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والمراد بالاستسلام لله بالتوحيد أن تذل لله وتخضع لله تعالى بما يستحق من الربوبية، وذلك بأن تعتقد أن الله هو الخالق والرازق والمدبر وحده، وأن تذل وتخضع له بالألوهية، وذلك بأن تفرده بالعبادة وحده فتدعوه وحده وترجوه وحده وتستغيث به وحده، ولا تجعل له شريكا في ملكه لا في عبادته، وأن تثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات العلى. هذه هي العقيدة التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب ونصبت سوق الجهاد لأجلها. ومع ذلك فقد حاد الشيطان ببعض العباد عن هذه العقيدة النقية، فحادوا عن الصراط المستقيم، فجعلوا شركاء مع الله يعبدونهم من دون الله، يرجونهم، يدعونهم، يستغيثون بهم، يرجون نفعهم ويخشون ضرهم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، وند يده أي مثله وشبيهه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. لما انتشرت هذه العقيدة، أي عقيدة المشركين، بين أبناء الإسلام حارب أهل العلم من أهل السنة، وكان ممن قام بذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قام مجاهدا لهم يدعوهم إلى توحيد الله تعالى، فجاهد بلسانه وقلمه وسيفه رحمه الله، فكان مما صنف هذه الرسالة المباركة التي هي قليلة في ألفاظها كثيرة في معانيها عظيمة النفع، وضعها رحمه الله ليبين الفرق بين الموحدين من أتباع النبيين وبين المشركين أتباع إبليس. فقال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. فابتدى رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء متوسلا فيها إلى الله بربوبيته وأسمائه وصفاته، داعيا لطالب العلم قائلا: أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وذلك لأن من تولاه الله في الدنيا والآخرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، لأن الله يتولاه في الدنيا بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاه بأن يدخله جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف فيها ولا مرض ولا شقاء ولا مكاره. هذه هي ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. قال المصنف أيضا: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أي يجعلك كثير النفع للآخرين في كل مكان حللت فيه. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة اللفظة أن البركة هي كثرة الخير ودوامه، البركة هي كثرة الخير ودوامه. ومعنى هذا الدعاء: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. أن المصنف يطلب من الله أن يكون نصيرا وظهيرا لك في الدنيا والآخرة. والله هو ولي المؤمنين الموحدين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال ابن جرير رحمه الله: نصيرهم وظهيرهم يتولاهم بعونه وتوفيقه. فقال البغوي رحمه الله: قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، وقيل متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره. وقال الحسن: ولي هدايتهم. قال المصنف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إن العبد يتقلب في حياته كلها بين هذه الأمور الثلاث، بين نعم تقابل بالحمد والشكر، وبلايا ومصائب الواجب فيها الصبر، وذنوب وسيئات والفرض فيها التوبة والاستغفار. قال المصنف: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذن عنوان السعادة لكل مسلم يرجع إلى هذه الأمور الثلاث: الأول الشكر على العطية، الثاني الصبر على البلية، الثالث الاستغفار عند وقوع الذنب. إذن ما هي علامة السعادة؟ الجواب: علامة سعادة العبد أنه إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر، وإذا وقع في ذنب تاب واستغفر. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ينفك عبد عنها أبدا، يعني النعمة والبلية والذنب لا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث، يعني بين النعمة والبلية والذنب. قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول المصنف اعلم فعل أمر من العلم، والعلم يعرف، يعني تعريف العلم، بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. تعريف العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والعلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري ما يضطر إليه العبد من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة، وكالعلم بأن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، فهذا لا يحتاج إلى كبير عناء، أي لا تجد عناء في معرفتك بأن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، أو أن النار حارة مثلا، لا عناء في فهم هذه الأمور. فهذا هو العلم الضروري الذي يضطر إليه العبد من غير نظر ولا استدلال. العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى قواعد، يحتاج إلى مقدمات تبنى عليها نتائج. فإذن العلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال. إذن العلم الضروري يستوي فيه الجاهل والمتعلم، الجميع سواسية تجاه العلم الضروري، كما أن المتعلم يعلم أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، الجاهل والأمي أيضا يعلم أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، بخلاف العلم النظري. فالعلم النظري لا يعرفه إلا العلماء وطلاب العلم، لأنه يبنى على مقدمات تترتب عليها نتائج. فإذا العلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء. العلم بارك الله فيكم إذا أطلق في نصوص الشرع فالمراد به العلم الشرعي. العلم حينما يطلق في نصوص الوحيين من الكتاب والسنة يكون المراد به العلم العلم الشرعي. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه. في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن نقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. قوله أرشدك الله لطاعته دعاء من المصنف للمتعلم بأن يهديه الله إلى طاعته سبحانه ويوفقه لسلوك سبيلها. قال ابن عثيمين رحمه الله الرشد الاستقامة على طريق الحق وهو ضد الغي. إذن المراد بالرشد الاستقامة على طريق الحق وهو ضد إيه؟ وهو ضد الغي. والطاعة يراد بها موافقة أمر الشرع بفعل المأمور وترك إيه؟ وترك المحظور. فمن يفعل المأمورات ويترك المحظورات هو في طاعة لله سبحانه وتعالى، ومن يفعل المحظورات ويترك المأمورات كان عاصيا لله سبحانه وتعالى. قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية في اللغة مشتقة من الحنف بمعنى الميل، فالحنف بمعنى الميل. الحنيفية لغة مشتقة من الحنف بمعنى إيه؟ بمعنى الميل. قال ابن عثيمين معرفا للحنيفية قال الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. إذن حينما تسأل عن تعريف الحنيفية تقول عرفها ابن عثيمين بقوله الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. ويقصد بها، إذا قيل لك ما المقصود بالحنيفية، يقصد بها ملة إبراهيم عليه السلام. والحنيف أو معنى الحنيف قال ابن فارس هو المائل إلى الدين المستقيم. معنى الحنيف هو المائل إيه؟ إلى الدين المستقيم. والملة في اللغة يعني في لغة العرب هي الطريقة والدين والشريعة. الملة في لغة العرب هي الطريقة والدين والشريعة. وفي الشرع قال الراغب يعني أصفهاني هي اسم لما شرعه الله لعباده على لسان أنبيائه ليتوصلوا به إلى جواره. يبقى إذن الملة في الشرع اسم لما شرعه الله لعباده على لسان أنبيائه ليتوصلوا به إلى إيه؟ إلى جواره. اسم لما شرعه الله لعباده على لسان أنبيائه ليتوصلوا به إلى إيه؟ إلى جواره. وهنا مسألة، لماذا قال ملة إبراهيم والأنبياء كلهم، لماذا قال ملة إبراهيم والأنبياء كلهم يعبدون الله على ملة واحدة؟ الأنبياء كلهم يعبدون الله على ملة إيه؟ واحدة. فلما خص الملة بملة إبراهيم؟ لما خص المصنف الملة بملة إبراهيم؟ لما لم يقل ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يقل ملة عيسى، ملة إسماعيل، ملة سليمان، ملة يعقوب؟ لما خصها بإبراهيم على الجميع السلام؟ الجواب لثلاثة أمور. أولا لأنه أبو الأنبياء، كل نبي جاء من بعد إبراهيم عليه السلام هو من ذريته. كل نبي جاء من بعد إبراهيم عليه السلام هو من ذرية من؟ هو من ذرية إبراهيم. وسائر الأنبياء من ذرية إسحاق ما خلى رسولكم صلى الله عليه وسلم من ذرية من؟ إسماعيل على الجميع السلام. يبقى إذن كل نبي جاء بعد إبراهيم هو من ذرية إبراهيم. وسائر الأنبياء ما خلى رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسحاق على الجميع السلام. إلا من؟ إلا رسولكم صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه السلام. يبقى إذن خصت الملة بملة إبراهيم. السبب الأول أنه أبو الأنبياء، لأنه إيه مصطفى؟ أبو الأنبياء. قال تعالى وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى طوائف كلها تدعي أنها على ملة إبراهيم. اليهود ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، النصارى ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، المشركون من أهل قريش ادعوا أنهم على ملة إبراهيم. يبقى إذن السبب الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى طوائف كلها تدعي أنها على ملة إبراهيم، كلها تنتسب إلى إبراهيم. قريش تقول نحن على ملة إبراهيم وهم أولى الناس به، اليهود والنصارى يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فجاء البيان من الله لتحديد ما هي ملة إبراهيم عليه السلام ومن أولى الناس به، وهو من كان على التوحيد وعدم الشرك. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. السبب الثالث موافقة للفظ القرآن الكريم، خصت الملة بملة إبراهيم موافقة للفظ القرآن الكريم. قال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن حينما تسأل لما خصت الملة بإبراهيم عليه السلام يكون الجواب من كم وجه؟ من ثلاثة وجوه. الوجه الأول لأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. الوجه الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أقوام كل طائفة منهم تدعي أنها على إيه؟ على ملة إبراهيم، فكان لابد من مجيء البيان لتحديد ما هي ملة إبراهيم ومن أولى الناس بإبراهيم على الجميع السلام. الحالة الثالثة موافقة للفظ القرآن الكريم. فإذا قيل لك ما هي الحنيفية، ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ الجواب أن تعبد الله مخلصا له الدين. يبقى إذن تعريف الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، حيث قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. قال المصنف في تعريف الحنيفية أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة في اللغة الذل والخضوع، العبادة في اللغة معناها الذل والخضوع. يقال طريق المعبد إذا كان مذللا بوطء الأقدام، ويقال عبد الله عبادة وعبودية أي انقاد له وخضع وذل. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع قال ابن عثيمين رحمه الله والعبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة. أما التعريف الخاص للعبادة فقد عرفها شيخ الإسلام بقوله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن أمثلة العبادة الصلاة والزكاة والحج والخوف والتوكل والاستعانة والاستغاثة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. العبادة من حيث أنواعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عبادة اعتقادية وعبادة فعلية وعبادة قولية. فالاعتقادية أن تعتقد ما أمر الله باعتقاده، أن تعتقد ما أمر الله باعتقاده، مثل أن تعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه على العرش استوى وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والفعلية مثل أن تحج وتصلي، أن تتصدق، أن تمشي في طاعة الله، أن تخرج في سبيل الله مجاهدة ونحو هذا. والقولية كقراءة القرآن وذكر الله وأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك، هذه كلها من العبادات. قال المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذا تقسيم آخر للعبادة. فالعبادة تنقسم باعتبار من تتعلق به أو باعتبار من تكون له أو من تصرف له إلى قسمين. الأول، القسم الأول، عبادة خالصة لله تعالى، وهي العبادة المأمور بها في الشرع. قال ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أمر ألا يعبد إلا إياه، وألا يكون الدين إلا له. الله سبحانه وتعالى أمر ألا يعبد إلا إياه، وألا يكون الدين إلا له. القسم الثاني عبادة شركية، وذلك لأنها غير خالصة لله، وسميت عبادة لأنها جمعت بين كمال الحب وكمال الذل، لكن لغير الله تعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والإخلاص عرفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقال: الإخلاص هو أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. قال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، فهو ليس له من هذا الجراب وهذا الحمل إلا التعب، فمن حمل التراب على ظهره فإن ذلك لا ينفعه لأنه لا نفع فيه. إذن العمل بلا إخلاص لا فائدة من ورائه ولا نفع فيه. قال المصنف: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير رحمه الله: معنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. قال المصنف: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قول المصنف: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته جملة شرطية، جوابها قوله: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهنا سؤال: من أين عرفنا أن الله خلقنا لعبادته؟ الجواب من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما التوحيد فهو في اللغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والمعنى أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، فلا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا أحدا من الخلق، بل تفرده وحده للعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. ومراد المؤلف هنا بالتوحيد هو توحيد الألوهية، لأنه هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دمهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا التعريف من المصنف إنما هو تعريف للشيء بأحد أقسامه، لأن توحيد الألوهية هو أحد أقسام التوحيد. والتعريف الأعم للتوحيد عرفه به ابن عثيمين حيث قال: التوحيد في الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن المصنف لما عرف التوحيد عرفه بتعريف ماذا؟ بتعريف توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية أحد أقسام التوحيد، فيكون ذلك من باب تعريف الشيء بأحد أقسامه. فإذن التعريف العام للتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن الحد يعني التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، أن يجمع أفراده ويمنع من دخول الغير فيه. قال المصنف: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. لما تقرر عندنا أن العبادة هي المقصودة من الوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فصارت الغاية من الخلق، فصارت الغاية من الخلق هي العبادة، عبودية الله، عبودية الله تعالى. فإذا لما تكرر أن العبادة هي المقصودة من الوجود، وأن الله إنما خلقنا لعبادته، أراد المصنف أن يبين لنا صفة العبادة التي أمرنا بها، وأنها أي هذه العبادة لا تستقيم إلا بالتوحيد الذي هو الغاية من الخلق. فالرجل يصلي لله ويحج لله ويزكي لله ويصوم لله، لكن يتعلق قلبه في دفع الكربات بغير الله. حج لله وصام لله وزكى لله، لكن حينما تنزل به بلية يذهب إلى أصحاب المقابر، إلى أصحاب الأضرحة. والسؤال، هل هذا الرجل مع صلاته وحجه وزكاته وصيامه هل يكون بذلك قد حقق العبادة؟ الجواب لا، الجواب أنه لم يحقق العبادة، لأن العبادة التي أمرنا بها هي أن نخلص العبادة له وحده لا شريك له. ثم ضرب المصنف رحمه الله لنا مثالا حتى يتضح الكلام، لابد من ضرب الأمثلة. فضرب المصنف رحمه الله مثالا لا تختلف فيه عقول العباد، يعني على اختلاف طبقاتها، لا فرق بين أمي ومتعلم في هذا المثال. يبقى إذن ضرب المصنف رحمه الله مثالا لا تختلف فيه العقول، حيث قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. وهذا من براعة المصنف رحمه الله في التمثيل. فلو أن إنسانا قام وصلى صلاة من أكمل ما يكون، خشوعا وحضور قلب وتسبيحا وقراءة، لكنه لم يتوضأ، نسي أن يتوضأ، ما حكم صلاته؟ الجواب أنها باطلة. هل يختلف بذلك أحد؟ لن يختلف بذلك أحد. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا وهو الطهارة. هل يجادل أحد؟ الجواب لا. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ حتى يتوضأ. وقد انعقد إجماع المسلمين على هذا، والأمر بذلك معلوم من الدين بالضرورة. فإذا سمع عامي أن رجلا صلى بدون وضوء سيقول له مباشرة: توضأ واعمل إيه؟ الصلاة. لا خلاف في ذلك، إذن لا يجادل في ذلك أحد. قياسا على هذا المثال الذي ضربه الشيخ رحمه الله، العبادة إذا فرغت من التوحيد ولم يقم فيها إخلاص فهي كصلاة المحدث، لا تقبل منه ولا تنفعه ولا تبرأ بها ذمته. ما الدليل؟ قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال شيخ الفوزان: إن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان، إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ليس فيها شرك، فإن خالطها شرك بطلت، مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت، كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باطلة ومرفوضة، لأنها بدعة وخرافة. لهذا يكون صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لابد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم، ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع هي بدعة لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها معصية، وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله عز وجل. وذلك لأن صلاح النية لا يبرر العمل الفاسد، صلاح النية لا يبرر إيه؟ العمل الفاسد. يقول لك أنا أصلي مثلا صلاة الرغائب أتقرب بها إلى الله عز وجل، أو أنوي بها القرب إلى الله عز وجل، نقول له صلاح النية لا يبرر الأعمال إيه؟ الفاسدة. وكل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو عمل إيه؟ فاسد. إذن لابد في العبادة من شرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تكون العبادة صحيحة نافعة لصاحبها. فإن دخلها شرك بطلت، وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا. بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة، لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه حفظه الله. قال المصنف: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. قول المصنف معرفة ذلك، المشار إليه هو معرفة التوحيد الذي تصح به العبادات. وقول المصنف لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة فيه فائدة وثمرة من ثمار دراسة التوحيد، وهي الحرص على التخلص من الشرك. فانظر كيف شبه الشرك بالشبكة، فالشبكة إذا علق بها قدم الإنسان ماذا يكون به، وما الذي يحصل له؟ الذي يحصل أنه يسقط، ثم قد تعلق بجميع بدنه إذا حاول فكها، فتعلق بها يده، ثم يحاول باليد الأخرى فتعلق حتى لا يستطيع أن يتخلص منها. وهذا تمثيل بديع للشرك، فإن الإنسان إذا تساهل في يسير الشرك أوشك أن يقع في عظيمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يقول صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات للذين كسروا الأصنام وجاهدوا المشركين وفعلوا ما فعلوا من أعمال لإقامة التوحيد، ومع ذلك قال لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلما سئل عنه قال: الرياء. فيجب على المؤمن أن يحذر من الشرك دقيقه وجليله، فإن الشرك في الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خفي كنملة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء أن ترى. ولا ريب أن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وأبطلها وأوقع صاحبه في النار، وقد تضافرت النصوص على هذا. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال ابن القيم رحمه الله: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات، كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وشدها مقتا لديه. من رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأغبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينه وبين المؤمنين، واجعلهم أعداء له سبحانه وتعالى ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة إلهية وسوء ظن برب العالمين. وقال المقريزي رحمه الله: اعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب سبحانه وتعالى حق قدره. قال المصنف: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الأزهري رحمه الله: الشرك بمعنى الشريك وهو بمعنى النصيب، وجمعه أشراك كشبر وأشبار. المؤلف رحمه الله عنى بالشرك هنا الشرك في العبادة وصرفها لغير الله تعالى. وتعريف الشرك شرعا صرف حق من حقوق الله تعالى لغيره، صرف حق من حقوق الله تعالى لغيره، وده تعريف الشنقيطي رحمه الله في إضواء البيان. أو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله وخاص به، أو إيه؟ مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله وخاص به. وهذا تعريف الشيخ سليمان بن عبد الوهاب حفيد الشيخ. فحق وحق الله كل ما لا يقدر عليه إن الله، فلا يطلب إلا منه عز وجل، فإذا طلب من غيره كان صرفا لخصائص الله لغيره، وهو أعظم ذنب يعني الشرك عصي الله بهم، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فنستطيع أيضا أن نعرف الشرك بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فيكون هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك تعريف أيضا للشرك يضاف للتعريفات التي مضت. يبقى إذن حينما تسأل بأي شيء عرف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، ماذا تقول؟ أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ وهو خلقك. وهذا تعريف إيه؟ منصوص عليه. هذا تعريف إيه؟ منصوص عليه. يبقى إذن لدينا كم تعريف للشرك؟ ها؟ ثلاثة تعريف. التعريف الأول للشنقيطي صرف حق من حقوق الله تعالى لغيره. التعريف الثاني لحفيد الشيخ مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله وخاص به. التعريف الثالث الذي جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الشيخ ابن سعدي اللي هو ناصر السعدي صاحب تفسير السعدي، قال رحمه الله: وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية. قال: وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله. قال: والشرك الأول نوعان، أحدهما وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين. النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته، ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. وقال المقرزي رحمه الله: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم يقربون إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربه من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفة لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء لله تعالى